شعري عبد عبدي مو هيك معناها؟ مرض العبد هون الأسود اللون لا المملوك يعني الرقيق. هنا وعلى أنه واتفقوا على أنه يجوز للحرة أن تتزوج العبد المملوك لكن إذا رضيت بذلك هي وأولياؤه وضلت له وأن تتزوج من ملكته. عن سيد الإمام الشافعي المرأة الحرة إذا ملكت عبد له أن ينظر من رأسها لمفرقها مثل ابنها ما عاد في عورة بيناتهم يختلف فيها بنمو وياه بروح بسافر ضار لك له. عند أبي حنيفة بقول له أبدا المملوك والأجنبي سواء ما بيحسب انتو يا ابني أبدا هيك أي نعم اجتهاد كل واحد له إيش اجتهاد رضي الله تعالى عنهم. كما اتفقوا على أنه لا يجوز أن تتزوج من ملكته يكون ما بجوز تزوج هذا باتفاق بين المالكي والشافعي والحنبلي وأحمد كل المذاهب وأنه إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح. إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح هذا اتفقوا عليه. شلون يعني إيه بيصير مثلا امرأة حرة اشترت عبد ملكته صار ملك إلى بجوز يترى تتزوجه هو عبد ألا أما إذا أعتقد لوجه الله بصر حر بجوز أن تتزوج مفهوم؟ نعم نعم كانت متزوجة ما قال إذا ملك معلوم إذا كانت حرة تزوجت عبد ضار له شلون بجوز ورضي الأولياء بذلك ما فين شلون بعدين اشترته من أسياده ما ملكته فإذا ملكته فسخ العقد أورثته طالت له شو ساو العقد فسخ نعم قال ملكته وأنه إذا ملك راحت كما ترى أنه يجوز أن تتزوج من ملكت لا يجوز أن تتزوج وأنه إذا ملك الزوجة فسخ النكاح راحت. واختلفوا في زواج الحر بالأمة إن الحر بجوز زواج أمة عند الأئمة الثلاثة ما بجوز عند أبي حنيفة بجوز يعني الحرة لا تزوج إيش عبد مملوك. فرأى الجمهور أنه لا يجوز زواج الحر بالأمة إلا بشرطين. ما هما الشرطان؟ عدم القدرة على نكاح الحرة ما معه صداقة لزوج حرة. والثاني خوف العنة خاف على نفسه الحرام الزنا بجوز حينئذ إيش يزوج الأمة الحرة. عند أبي حنيفة بجوز زوجها صحيح سواء كان قادر الحر ولا مقادر بدون الشروط كلها. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مراد بالمحصنات هون العفيفات ضار لشلون أو الحرائر مراد بالحرائر هون فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. شايفين أخواني الفتيات مراد بها إيش الإماء المؤمنات إلى قول تعالى ذلك لمن خشي العنها اللي خاف على حاله إيش الزنا منكم وأن تصبروا خير لكم اللي بيستطيع إنه يصبر ما يتزوج الأمة بيكون أفضل. قال القرطبي الصبر على العزبة خير من نكاح الأمة. شو السبب؟ لأنه يفضي إلى إرقاق الولد لأنه معلومك الولد فأمه شايفين إخواني إن كانت أمه حرة بيطلع حر إن كانت أمه أما بيطلع عبد مملوك بس في هالناحية معلوم ذاك بالنسب ينسب يشرب أبوين أما بالنسبة للملك بيطبع إيش أمه لأن المملوك مثل الغنمة إلا إذا كان عنده غنمة وعطيته لوعد عنده فحل وبيطلع ولده على صاحب يفعله إلى مو هيك وهيك والأمة هيك مملوك إذا اشترط إنه أولادي بيكون أحرار بيطلعوا أحرار عند أبي حنيفة في إخواني قال له أنا بتزوجها بشرط تكون أولاد أحرار ورضي خلص هنا الصبر راحت. قال وقال لأنه يفضي إلى إرقاق الولد والغض من النفس ستنقيس معلومك والصبر على مكارم الأخلاق أولى من البذالة. شلون الصبر على مكارم الأخلاق أولى من أن يكون أخلاقه بذلة يعني على طرائحة. روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال أيما حر تزوج أمة فقد أرق نصفه. ابنه مو بحسن نصفه أرقه لكن هذا إذا إيش ما اشترط الحرية اشترط يطلع نعم. هذا بس القول قول أبي حنيفة، إذا اشترط الحرية بيطلع أولاد وأحرار. وعن الضحاك بن مزاحم قال سمعت أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. يا سلام، شو هاي الحرة يا ابني اللي بتعينك على مصائبك، تصبر عليه جوعك، على عطشك، على عريك، على الأجار، على كل مشقات إن نظرت إليها سرتك، وإن حلفت عليها أبرتك، ظهر لك قسمت على، وإن أمرتها أطاعتك، ظهر لك لون، تصبر معك بقول شيء. أين قال رواه ابن ماجه لكن وفي إسناده ضعف. وذهب أبو حنيفة رضي الله، شو اسمه أبو حنيفة؟ النعمان بن ثابت، إلى أن للحر أن يتزوج أمة، شايف؟ ولو مع طول حرة، شايفين إخواني؟ إلا أن يكون تحته حرة. اللي مزوج إخواني حرة ما بيحسن يتزوج أم عليها. ليش؟ لأنه محترم كرامة الحرة كما يسلى إهانة. فإن كان في عصمته زوجة حرة حرم عليه أن يتزوج عليها أمة. في عندكم أمة؟ هنا. محافظة على كرامة الحرة. شايفين إخواني؟ سابعا زواج الزانية. عم يبين المحرم من إيش؟ من النساء. فهمتوا شلون؟ لا يحل للرجل أن يتزوج بزانية لكن ما لم تتب. هذا تنشلوا إخواني، وهي لسا مثل القاعدين بالمحكمة محل اسم العمومي، وهي بالحالة الزواج لا ظهر لك لون. أما إذا التائب من الذنب فمن لا ذنب له. ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزان، ظهر لك لون، مشهور بالشيء، ظهر لك لون، مثل اللواط، في بعض الرجال مشهور باللواطة يعني يلاط به ما للزوج فيه. انتو شلون يعني مثل الزنا؟ لا مش لون. نعم، إذا الواحدة صاحبة مثلا زوجة واكتشفت ان زوجها مسكين يعني ما بي، يعني يروح بيتعاطى الزنا مع النساء. مع النساء الى انه طلق منها. لا هي يعني مستورة عند اولاد. لا بدها تثبت عليه، تنصح فيها بينه وبينه. اين قال الا ان يحدث كل منهما توبة. الرجل الزاني احدث توبة والمرأة احدثت توبة بيجوا يزوج بعضهم. ودليل هذا أن الله جعل العفاف شرطا يجب توفره في كل من الزوجين قبل الزواج، فقال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات. كيف إخواني؟ العفيفات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، كمان العفيفات من قبلكم، إذا آتيتموهن أجورهن إذا آتيتموهن أجورهن، كتبتوها عندك دكتور أجورهن، محصنين غير مسافحين، تأخذ المرأة مشان الإحصان مشان العفة، غير مسافحين زني ولا متخذي أخدان أصدقاء. الله بغير الإسلام فوت مسيح إلى عن على البيت بيطلع صاحب البيت وبيخلي بفوت خليلته ديك تطلع من البيت ويختلي خليلته، ضار لك شلون؟ ولا متخذي أخدام، مش لون؟ حتى واحد مسيح عم يقول له واحد مسلم أنتم ما بتعرفوا الذي بالزواج بالنكاح، مش لون؟ قال بتم هو مرته، بمله وبتمله، لما يجوا أجنبي بيعمل صديق وصديقة بصير الذي أحسن، شايف؟ هذا من تعويذات الشيطان، ولا الشيطان، فهمت يا ابني؟ هنا الله. وشوفوا يا ابني اللي بتعاطى الفحش ما بيعود يجد لامرأته لذة، اللي بيحافظ عليها بيجي لذة ما بعد لذة. نعم. ثانيا وذكر ذلك في زواج الإماء عند العجز عن طول الحرة. تتزوج الأماء إذا كنت عاجز عن طول الحرة صداق الحرة، فقال فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، من سورة النساء. ثالثا يؤيد هذا ما جاء صريحا في قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، في حال الزنا، شايفين إخواني؟ والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. ومعنى ينكح بيقول الشيخ يعقل وحرم ذلك أي وحرم على المؤمنين أن يتزوجوا من هو متصف بالزنا أو بالشرك، فإنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك. رابعا ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عمرو احتلوا أي سند سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. هنا ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده في رواية إنه محمد ابن عبد الله ابن عمرو، وفي رواية يقول إنه نفسه عمرو عبد الله ابن عمرو، أن مرسد ابن أبي مرسد، مرسد على وزن جعفر، شكله مرسد، عن أبي مرسد، أبي مرسد اسمه كناس، إيه نعم، مرسد وأبوه صحابيات شهدا بدرا، شايفين إخواني هتني، أن مرسد ابن أبي مرسد الغنوي، نظمه كان يحمل الأسارى بمكة يعني إلى المدينة، شنو يحملون؟ يجي يسرقهم، ينقلون، يسرقهم، ما يخلون يطلعوا أسارى، يجي يتفق هو واحد، يجي بالليل يقفلوا بمحل يطلع يأخذه وبيعرف الطريق هو، ضعيف بيحمل شوي بمشي شوي بيهربوا. شايفين إخواني؟ قال وكان بمكة بغي، نعم؟ كناز الزاي وفتح الكاف كناز هنا وشدة النون كناز. وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكان صديقته، شايف إخوان بقى لما إجا متفقوا واحد صدفة طالعة بذلك الوقت هي عناق، قال له مرسل؟ قال له مرسل، قال له صعبات عندي الليلة الإسلام، أنا أسلمت وأكرمني الله بالإسلام محرم ذلك، حيطت تعالوا شوفوا هذا شو اسمه، لحوا الناس هرب. قال فدخلت في غار في جبل فأعمى الله بصرهم عن الغار داروا وحامل حاله نرجع. قال لما رجع وعرفت ردت رجعت لقيت اللي انتفق أليان وقفني في المكان مديان، خدت اختيار احملوا شوية على ظهري ونزلوا شوية حتى ينفذوا. راح حكى الحديث من الرسول إن اللي يتزوجها الرسول سكت، كانت بغية سكت. فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا؟ قال فسكت عني، فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فدعاني فقرأها عليه وقال لا تنكحها، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. خامسا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله. كيف إخواني؟ رواه أحمد وأبو داود. نعم المعتمد وعد له إيه بده توبه كمان يعني كمان إيه ما بضار لك لون، وإلا عند أبي حنيفة إيش بجوز. نعم قال الشوكاني هذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا، يعني شو معنى إن الزاني ما بينكح إذا كان ظاهر منه، ما إذا كان وقع منه سر بينه وبين نفسه أو هي وقع منها، ما في هذا معصوم ظهر له شلون. من ظهر منه الزنا مثل كانوا يحطوا رايات على أبوابهم إنه هي محل الفحش، وفيه دليل على أنه لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا، يوم بده يظهر عارفاني حاط على بابها راي مشان شيء. وكذلك لا يحل للمرأة أن تتزوج بمن ظهر منه الزنا كمان، شايفين إخواني؟ ويدل على ذلك الآية المذكورة في الكتاب الكريم لأن في آخرها وحرم ذلك على المؤمنين، فإنه صريح في التحريم. راحت الزنا والزواج، شو الفرق بين الزنا وبين الزواج؟ وثمة فرق كبير بين الزواج كمان والعملية التناسلية. هلا في شوف يا ابني في بعض الناس ما له ما عم يجي اولاد بابته عم يروح يجيبوا أبر مني رجال حظينا بحبيتها بفسوها برحم المرأة تحبل. قال يا ترى هذه مثل الزواج؟ لا، في الحنية اللي بيكون بمعاشرة المرأة وبين الحنية تجي بإيش بالطريقة، هذا فرق كثير. قال فإن الزواج هو نواة المجتمع وأصل وجوده، وهو القانون الطبيعي الذي يسير العالم على نظامه، والسنة الكونية التي تجعل الحياة قيمة وتقديرا، وأنه هو الحنان الحقيقي والحب الصحيح، والتعاون في الحياة والاشتراك في بناء الأسرة وعمار العالم. غاية الإسلام من تحريم نكاح الزنا، شو الغاية من ذلك من التحريم؟ والإسلام لم يرد للمسلم أن يلقى بين أنياب الزانية، ولا للمسلمة أن تقع في يد الزاني وتحت تأثير روحه الدنيئة وأن تشاركه تلك النفس السقيمة وأن تعاشر ذلك الجسم الملوث بشتى الجراثيم المملوء بمختلف العلل والأمراض. والإسلام في كل أحكامه وأوامره وفي كل محرماته ونواهيه لا يريد غير إسعاد البشر والسمو بالعالم إلى المستوى الأعلى الذي يريد الله أن يبلغه الجنس البشري. الزناة ينبوع لأخطر الأمراض، وكيف يسعد الزناة في دنياهم وهم ينبوع لأخطر الأمراض وأشدها فتكا بهم وأكثرها تغلغلا في جميع أعضائهم. ولعل الزهرية والسيلان من الأمراض التناسلية التي تجعل وحدها الزناة شرا مستطيرا يجب اقتلاعه من العالم وخلعه من الأرض. بقول فلان بصير معه زهري وفلان معه سيلان، قلنا الأمراض بسبب. وكيف تسعد إنسانية فيها مثل هؤلاء الزناة ينقلون أمراضهم النفسية إلى نسلهم، وينقلون مع هذه الأمراض النفسية أمراض الزهري الوراثي. شيء إخواني، بل كيف تسعد عائلة تلد أطفالا مشوهي الخلق والخلق بسبب الالتهابات التي تصيب الأعضاء التناسلية والعلل التي تطرأ عليها. وجه الشبه بين الزناة والمشركين. والمسلم المتأدب بأدب القرآن الكريم المتبع لسنة أفضل الخلق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعيش مع زانية لا تفكر تفكيره، ولا يستطيع أن يعاشر امرأة لا تحيي حياته المستقيمة، ولا يستطيع الارتباط برابطة الزواج مع كائنة لا تشعر شعوره وهو يعلم أن الله تعالى قال عن الزواج: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا كانت عبد إذنه يمجس المودة والرحمة. نعم، فأين المودة التي تحصل بين المسلم والزانية، وأين نفس الزانية من تلك النفس التي تسكن إليها نفس المؤمن الصحيح الإيمان؟ وإن المسلم الذي لا يستطيع نكاح الزانية كما بينا لفساد نفسها وشذوذ عاطفتها لا يمكن كذلك أن يعيش مع مشركة لا تعتقد اعتقاده ولا تؤمن إيمانه ولا ترى في الحياة ما يراه، لا تحرم ما يحرمه عليه دينه من الفسق والفجور، ولا تعترف بالمبادئ الإنسانية السامية التي ينص عليها الإسلام، لها عقيدتها الضالة واعتقاداتها الباطلة، لا التفكير البعيد عن تفكيره والعقل الذي لا يمت إلى عقله بصلة. ولذلك قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم بجمالها ومالها. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يعني لا تزوجوه. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم وأولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. شايف؟ أولئك ذول المشركون يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة، يعني والمؤمن يدعو إلى الجنة لو آمن بالله والله يدعو إلى الجنة، إذن هل يدعو إلى الجنة؟ التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. حاجتنا لهم كثير عليكم، بحث طويل. نعم، خلونا عليه والحمية على التوبة، وقوف على التوبة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم يا لا إله إلا الله ارحم من قال لا إله إلا الله اللهم يا لا إله إلا الله فرج عن كل من قال لا إله إلا الله اللهم يا لا إله إلا الله ارحم من قال لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وسلمنا وسلم ديننا الذي هو عصمة أمرنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك يقول بنات عيسى ما إجا إلهم وصل عنا إجوا دفعوا أخذ الوصل أيوه إلهم الوصل القديم إجوا يذكروني وقت إذا إجوا آخر الشهر لا نعطيهم الوصل لا إله إلا الله إن شاء الله عم تقولون شاي كدنا كثير أصحابنا فيهم يا الله يجزيكم الخير قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبالسند المصنف السيد سابق في كتابي هذا الذي أسماه فقه السنة قد وصلت من النوبة إلى قوله في بحث حكم زواج الزاني والزانية قال التوبة تجب ما قبلها فإذا تاب الزاني والزانية يجوز لهما الزواج أما قبل التوبة ما بيجوز وأما عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه يصح العقد قال الله شلون أي نعم جاي معنا قال فإن تاب كل من الزاني والزانية ما في الإسلام كون يجبهم قبله التوبة الإسلام معلومة في الأصل الإسلام التوبة كمان هي أنواع مو حديث ذاك الحديث اللي قال لم تعلم سيدنا عمر بن العاص كان من أذكياء العالم إجا بدي أسلم حط بذهنه إنه ما بيأسلم إلا بشرط شو الشرط أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر نوى التنتين ما تقدم وتأخر لما وصل لعند النبي حط إيده سحبه قال له لما سحب كذا قال له أنا لا أؤمن إلا بشرطه ما هو شرطه قال له أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبه نسي وما تأخر قال له ألم تعلم يا عمر أن الإسلام يجب ما قبله فلما بايع خلاص ذكر قال قال نعم فإن تاب كل من الزاني والزانية توبة نصوحا شلون بدها تصير توبة قال بالاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب هي شروط إيش شروط توبة النصوح الاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب هنا واستأنف كل منهما حياة نظيفة مبرأة من الإثم ومطهرة من الدنس فإن الله يقبل توبتهما ويدخلهما برحمته يقبل ويدخلهما برحمته في عباده الصالحين قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون واحد قتل نفس ممنوع قتله نقتله. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. شو الأثاما؟ جمع اسم. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قراءة حفص ما في غير الضمير هذا من مده. شلون إخواني؟ ما في غير. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. شو معنى وآمن؟ ما كان مؤمن؟ يعني وثبت على إيمانه. شلون إخواني؟ نعم. وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني اثبتوا على إيمانكم. سأل رجل ابن عباس رضي الله عنه. شو اسمه ابن عباس؟ عبد الله. اي نعم. شو كان بايش كان مختص عبد الله ابن عباس؟ قول شو بالتفسير حضر هذه مو هيك حضر القران. نعم. قال سأل رجل ابن عباس رضي الله عنه شو بيقرأ من النبي؟ ابن عمي. فقال إني كنت ألم بامرأة يعني بالفحش آتي منها ما حرم الله علي فرزق الله عز وجل من ذلك توبة. شوف التعبير ما أحلاه. شوف التعبير ما التعبير ما أحلاه. فرزق الله عز وجل من ذلك توبة فأردت أن أتزوجها. شو رأيك؟ شوفي إخواني. رجل عم يسأل إيش ابن عباس؟ أنا عم يسأل عبد الله ابن عباس. فقال أناس دائما لأن يسأل واحد رجل من أهل العلم العوام صار يجاوب من هون ومن هون ومن هون صار لك لون. ليش؟ لأن الناس بحب العلم مجبول في قلوبهم حب العلم دائما صار يجاوب خطأ ولا صواب. الله يقول إخواني بتسارو لإيش الإجابة؟ أنا ما كون رسولنا عن هذا. قال أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. قال فرزق الله عز وجل من ذلك توبة فأردت أن أتزوجها. فقال أناس إن الزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة. شوف إخواني. فقال ابن عباس بعد متحكون الناس ليس هذا في هذا. ليس الآية اللي عم تقول إن زانية أو زانية في اللي عم تحكم مشركة في اللي عم في قصة الأخ هذا. انكحها فما كان من إثم فعلي. قال الله شلون؟ رواه ابن أبي حاتم. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل فجر بامرأة يعني زنى أيتزوجها؟ قال إن تابا وأصلحا. وأجاب بمثل هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وروى ابن جرير أن رجلا من أهل اليمن أصابت أخته فاحشة فأمرت الشفرة على أوداجها فأدركت فداووها حتى برأت. صح هي برئة وبرأت. لغة الحجاز برأت وغير الحجاز برئت. مثل إخواني الصح. شو مسكيني من حياة وخجالة أخذ سكين وذبحت حالها. قال ثم إن عمها من خجله انتقل بأهله حتى قدم المدينة. شيء من إخواني إجا من اليمن فين سكنوا؟ في المدينة. أهلا وسهلا. كثير ناس لما بصير هيك بنتقلوا من بلد لبلد الخجل الحياة. هذا رجل كان من أهل اليمن. شو إخواني؟ قال أصابت أخته فاحشة فأمرت الشفرة على أوداجها فأدركت فداووها حتى برأت. ثم إن عمها انتقل بأهله حتى قدم المدينة فقرأت القرآن في المدينة ونسكت عبدت حتى كانت من أنسك نسائهم. والله شلون اسم تفضيل. فخطبت إلى عمها. خطبوها من عمها. وكان يكره أن يدلسها. ما نعدل يعني يخفي عيبها. ضار لك لون. ويكره أن يفشي على ابنة أخيه. شو عندكم أنتم؟ كان نسخة مثل نسختكم يا وش. ويكره أن يفشي على ابنة أخيه. صلحوها. الغين سويها في شطرات أخيفة وحط يا جديدي طلع نقطين مش الحال. أن يفشي على ابنة أخيه لك ما يغش. شو بيغش من دخل. لكن شوفوا رحل شلون يا ابني. فأتى عمر مين هذا الرجل اليماني فذكر ذلك له إنه شو صار مع أخته وشو عمله. فقال عمر رضي الله عنه لو أفشيت عليها لعاقبتك. إذن إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه. وفي رواية أن عمر رضي الله عنه قال أتخبر بشأنها؟ تعمد إلى ما ستره الله فتبديه للناس يعني فتبديه. والله لئن أخبرت بشأني لئن أخبرت بشأني أحد من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار عبرة. فضلت له بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة. شايفين إخواني عم تأخذوا بالكم هذا شأن الإنسان ما في هذا معصوم يا ابني. قد تقع البنت يقع منها الشيء مثله من ستر بالزوجة تزويج الأبكار سكوت وإقرار. انت شلون يا ابني؟ نعم راح. قال ويرى أحمد وقال عمر لقد هممت ألا أدع أحدا أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة. شايفين إخواني لكن ما فعل بل منه إذا تاب المشرك إذا تاب ما بيقبله أن باب أولى. شايفين إخواني وكان عمر رجاعا عند كتاب الله. ويرى أحمد أن توبة المرأة تعرف بأن تراود عن نفسها. أنا أقول هذا مسوس على سيدنا الإمام أحمد هذا من مدس على الفقهاء وإن نقله إيش غيره من الفقهاء ولو نقلوه بكتب الحنابلة هذا من مسوس يا أدنى. واحدة كانت تجي يقول لها فين شلون حاول روض على نفسها معقول هذا بالله عليه السلام. طيب مين بدي يختلي معها؟ يعني واحد عادي أبوها مأمون بجين البيت مأمون هو بجوز الخلوي خلوي ما بجوز وين الخلوي بيدو نعم بدي يمد إيده كمان يطلب رب إياها طيب بركة هي ما ضربتها شو كون سهل ما بجوز يا خلاص هذا مسوس ما فين شلون يا ابني ويرى احمد ان توبه المرأة تعرف بان تراود عن نفسها فان اجابت فتوبتها غير صحيحه وان امتنعت فتوبتها صحيحه. شو الحكي هذا بلكي هو كمان ابليس طعن وراح فعل الفعل ما اختلى رجل مرأة وكان الشيطان شو رأي يقول للناس والله الساعة ما تابعه يضحها كمان اكثر واكثر. هذا كله مدسوس هذا كله مدسوس كله مدسوس اعطوا بالكم للكلام يا ابني. وقد تابع في ذلك ما روي عن ابن عمر ولكن اصحابه قالوا نقل الشيخ المونة لابن قدامة لا ينبغي لمسلم أن يدعو امرأة إلى الزنا ويطلبه منها لأن طلبه منها إنما يكون في خلوة ولا تحل الخلوة بأجنبية ولو كان في تعليمها القرآن فكيف يحل في مراودتها على الزنا. شلون هاي عم تعطوا بالكم يا ابني. ثم لا يأمن إن أجابته إلى ذلك أن تعود للمعصية تمام فلا يحل التعرض لمثل هذا. يمكن هو ما يؤمن على نفسه كمان الحالي لأن التوبة من سائر الذنوب وفي حق سائر الناس وبالنسبة إلى سائر الأحكام على غير هذا الوجه ما حدا قال روح روضها وكذا فكذلك يكون هذا من الظاهر مشلون صح. وإلى هذا نعم وإلى هذا ذهب الإمام أحمد. أي هذا يعني لا يحل زواج الزاني والزانية مثلون إلا بعد التوبة معلوم. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وابن حزم ورجحه ابن تيمية وابن القيم إلا أن الإمام أحمد ضم إلى التوبة شرطا آخر وهو انقضاء العدة إذا كان غير المزوج الزاني فيها. أما إذا كان هو اللي فجر فيها إله أنه إيش بدون مبدأ عدة بدون شو إخواني نعم أين؟ فمن تزوجها قبل التوبة نعم فمتى تزوجها قبل التوبة أو انقضاء عدتها كان الزواج فاسدا ويفرق بينهما مذهب الإمام أحمد وابن حزم ومذهب الحنفية وهل عدتها ثلاث حيض أو حيضة روايتان عنه في رواية حيض في رواية حيضة واحدة. ومذهب الحنفية والشافعية والمالكية شايف الكل أنه يجوز للزاني أن يتزوج الزانية والزانية يجوز لها أن تتزوج الزانية. مفهوم إخواني؟ فالزنا لا يمنع عندهم صحة العقل. لما لا يدخل صحة العقل؟ قال ابن رشد وسبب اختلافهم في مفهوم قوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم؟ يا ترى حرم ذلك على المؤمنين خرج مخرج الذم مشلون أو مخرج إيش التحريم؟ وهل الإشارة في قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين الزنا أو النكاح؟ والأقرب إلى الزنا محرم الزنا محرم ذلك على المؤمنين نعم. وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم شايفين إخواني لما جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجته إنها لا ترد يد لامس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام طلقها فقال له إني أحبها فقال له أمسك إذا ما في مسلم إخواني الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو الحيب يقول رح أحكيكم شو كاتب تحت شايفين تحت شو كاتب أي إلى أنه لا يحل زواج لا قال أحمد هذا الحديث منكر وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وأورد أبو عبيد على هذا الحديث أنه خلاف الكتاب والسنة المشهورة لأن الله إنما أذن في نكاح المحصنات خاصة وأنزل في القاذف آية اللعان ماذا عندكم؟ نعم أنزل في القاذف آية اللعان عندكم ثم؟ نعم ومصاري كلها أنا ظنيت ما فيها فيه. ثم أنزل في القاذف آية اللعان وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم التفريق بينهما فلا يجتمعان أبدا فكيف يأمر بالإقامة على عاهر لا تتمتع ممن لا تمنع ممن أراد لا تمتنع ممن أرادها والحديث مرسل وقال ابن القيم عورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث المحكمة الصريحة في المنع من تزوج البغايا شوف سيدنا الشيخ أبو الخير الله يرضى عنه كان أفقه أوسع من ابن القيم من غير ابن القيم مش له هل مو مراد كان لا داعي له بالنسبة للزنا ظهر لك له كان يعني أرصى تقبيلي إنه مو مراد بأمر الزنا ما فهمت شلون يا ابني فرق بين أي بين إيه بين الأمر ذاك الفحش ما فهمت شلون لسا لا داعي له مثل قصده إنه الزنا فهمت شلون نعم بس نحكي ما نقول لكم يعني مش هتحكوا قدام الناس انه هي الارصى والتقبيل من الصغائر هم من كبائر حتى فانت شلون يا ابني اين انت اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات مين اللي قاعد هنا؟ عبد الله ما شاء الله تعالوا عنا لهون ارفضوا لحد ما تعاوني تعالوا لهون ارفضوا لهون ارفضوا لهون ايوه هون احسن اقرب بشوف تفسير الشيخ ما عاد في مجال لأن الأشياء كلها ظهر لك له عن تعطوا باتني التقويم كمان التقويم التقويم شو عن قول نصائر قضيت شي واحد بعمرك قضيت شي واحد بعمرك زوجتك شو هلا ما في معطينا ما في مو من هالرجال شو من هالرجال كان يهربوا منه شو كان يهربوا مني والله لا لا أصدق من صفحة سطين والله زنفة ما نعم ذهب الشباب وقم على العودته فأين من المهرب كم سنة شوي قال لك والله قدرت ذهب الشباب وقم على العودته وأتى المشيد فأين من المهرب وين رجع كنت تسألوني عن النساء إذا شاب رأس المرء أو قلب أبلغ تسألوني عن النساء عن النساء إنني خبير بأدواء النساء طبيب إذا شاب رأس المرء أو قلب ماله فليس له في ودهن نصيب وضع النبو استطاع مالا واذكروا خذنا بالله والله إذا كتبت مكتوب حطوا لي سلامي إن شاء الله ما شفناه مسيح 74 دائما يحمل الكلام على ما يليق بمقله يخلو. قال وحرم ذلك على المؤمنين يعني حملوه على الزنا أو النكاح معتمد على الزنا منتشلون يا ابني اينا. قال نصف عطوه قديش ثمان سعيد هنا فقال له طلقه فقال له إني أحبه فقال له أمسك إذا طرف إخواني عمناك إنه نكاح الزاني والزاني ما دام قبل التوبة بجوز عند أبي حنيفة وعند الشافعي وعند مالك إلا عند إمام أحمد لا بجوز إلا إذا أحدث توبة. نعم إذا حصل شيء لا تقول لا تقول اي نعم وهذا العمل الجمهور على هذا قصة إذا كان نفس اللي فعل الفعل زودوها وستروه وستروه. ثم إن المجوزين اختلفوا في زواجها في عدتها فمنعه مالك. الملك ما يجوز حتى تخلص عدتها إذا كان غير الفاعل الشيء غير فاعل فمنعه مالك احتراما لماء الزوج وصيانة لاختلاط النسب الصريح بولد الزنا يجوز الأخواني. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يجوز العقد عليها من غير انقضاء عدة لكن ما بجوز الوضع حتى تنقضي إيش وإذا كان نفس الفاعل الشيء بجوز. نقول شلون يا ابني لو فرض عدة ولا تعمل هم العقد لا خلاص لو متجوزها لا قبل العقد كانت حامل مثلا أما عقد العقد بعد وجد بعد العقد ولدت ولا قبلها بعد العقد طبعا خلاص بعد العقد الولد الفراش لك أن نعتبر الفراش لك نعتبر الفراش كنت شلون يا ابني الزوج الجديد لا هو نفس الرجل هي كانت معه اين ثم ان وذهب ابو حنيفه والشافعي ان يجوز العقد عليها من غير انقضاء عده ثم ان الشافعي يجوز العقد عليها وان كانت حاملا لانه لا حرمه لهذا الحمل عنده. وقال ابو يوسف وروي عن ابي حنيفه لا يجوز العقد عليها حتى تضع الحمل لئلا يكون الزوج قد سقى ماؤه زرع غيره. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان توطأ المسبيه الحامل حتى تضع مع ان حملها مملوك له فالحامل من الزنا أولى أن لا توطأ حتى تضع لأن ماء الزاني وإن لم يكن له حرمة فماء الزوج محترم فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور هذا كان غير إيش فعل الشيء. نعم الحامل سيدي شباب نعم الحامل من الزنا فالحامل من الزنا أولى أن لا توطأ هي ناقصة عندكم حطوها اللي نصفت نسخة هي ناقصة الكمتين ثلاثة أولى أن لا توطأ حتى تضع ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بلعن الذي يريد أن يطأ أمته الحامل من غيره وكانت مسبية كمان شايفين إخواني مع انقطاع الولد عن أبيه وكونه مملوكا له كمان مع كل هذا ماذا وقال أبو حنيفة في الرواية الأخرى يصح العقد عليها ولكن لا توطأ حتى تضع. اختلاف حالة الابتداء عن حالة البقاء. شوف يا أبي، قلنا عند الإمام أحمد الزاني ما بيجوز ينكح الزانية صار لك إلا بعد تجديد التوبة. أما لو كان واحد متزوج امرأة صالحة وقع منه هو زنا أو هي وقع منها زنا، هل بيشرط العقد؟ لا، البقاء غير الابتداء، الابتداء يمنع، أما البقاء بتم على حاله. شنتوا شلون يا ابني؟ باب الستر هذا، باب الستر. اختلاف حالة الابتداء عن حالة البقاء. ثم إن العلماء قالوا إن المرأة المتزوجة إذا زنت لا ينفسخ النكاح، وكذلك الرجل، لأن حالة الابتداء تفارق حالة البقاء. شنتوا شلون إخواني؟ وروي عن الحسن وجابر بن عبد الله، إذا أطلق الحسن لم يصير يقول وجابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه، أن المرأة المتزوجة إذا زنت يفرق بينهما، واستحب أحمد مفارقتها لكن بدون تشيع بدون فضيحة. يشلون يا ابني؟ الله يرحم شيء الشيخ الخير، حكى لنا قصة يا ابني في الموضوع هذا لما وصلنا للبحث. قال رجل بأمريكا حالة تجديد يعني، خطبوا له أهله بنت، وهذا موظف هناك عنده عمل، أخذ إذن 15 يوم، ب15 يوم إنه إيش يدخل عليها بارلا فلو ويرجع لعمله. إجاب هذا ليلة دخلي قبل لا وجدها بدأ تلي هو الرجولي، هو شوف هون الرجولي، الرجولي بيقعد لنفسه سبحان الله سبحان الله سبحان الله بين الإيان وبين بين الجدران. شو سوى هذا الرجل اللي نطق الشيء اللي يكون بيني بينك بين الله عز وجل ولدوها جاب الصبر بار مجدوه وتم حب عمل حالي انه الارواح ضنع الامن والله بعمل حالي انه حطينه هنيك وشيبه لامه قال لي امه سعبين امه كانت ترضع بار مجدوه اخذ الولد لفلفه اخذه جاي بكير قال لي يا امي لقيت ولد شو رأيك نربي لله عز وجل ايه يا الله الله يرضى عليك يا ابني هاته انا بربي اخذ فلت ربه شلون مين تخدمه أمه وذيك إيش تردعوا بعدين الخلاصة ما حدا شعر وعمل حاله إنه دخل ورد راح ما قرب عليها هيك حتى صار يعني الولد عمره سنتين بار لفلون يجي يروح يعمل حاله إنه أبدا كل شيء قال له شوف يا بنت الآن حصل أنت منك الشيء وآن إذا أنت بتعاهديني توبي توبي نصوف أنت زوجتي وإلا أنا ما بيصلحي طلقك طلقك قلت أنا معاهدك إني لن أخون لا بخونك ولا بخون الله عز وجل بخون نفسي دخل علي وإجا منها ولد تاني صلي الزوج هذا مرض برض الموت شو عمل حزره أوصى لابن مرته هذا بنصف المال ضار لك له ولابنه النصف يعني كأن جعله يدين كأن جعله يدين قصمه شلون اتأمل هاي الرجولي مو الرجولي واحد يجي لمرأة يقول له والله هاي ما هو بكر هاي سيد شو عرف البكارة في بكارة ما تنعرف تبقى عميقة ما تبين والله الله يرحم دكتور الساطي تعرفوه فرين بيت الساطي كان مولد هذا سنين كبير كان بكبره وحفظ القرآن الكريم وكان يحب سيدنا الشيخ أبو خير وزوره سيدنا الشيخ وزوره سيدنا الشيخ فرحت مرة لعنده قال له سيدي والله جيب لي واحد بنت من الوادي عم يدعي زوجها إنه مو بكر قال والله يا سيدي بكر ولا يمكن لأحد ينكش بكارتها قال لك له ولو لا إذا كان بيذبحوه قلت شلون يا ابني فين بين هاي رح يصبحها بين الناس وهي بكرة وهي أنا أحكيك والقصص هي عبرة ابتعاد بسع ليش ما خليك بسع أنت بسع تمام قال انا وروي عن حسن وجابر بن عبد الله أن المرأة المتزوجة إذا زند فرق بينهما، واستحب أحمد مفارقتها وقال لا أرى أن يمسك مثل هذه، فتلك لا تؤمن أن تفسد فراشه وتلصق به ولدا ليس منه. ثم قال نعم أن تفسد فراشه وتلحق نعم زواج الملاعنة. شفتوها؟ لا يحل للرجل أن يتزوج المرأة التي لاعنها، أما عند أبي حنيفة بجوز، لكن بشرط يكذب نفسه ويقيمه على الحد. ظهر لك شلون؟ لك إذا كذب نفسه بيقيمه على الحد ويرجع لزوجته. في ناس بحب يقول له بلعتي أو زيدي بس يرجع لزوجته. لك قدح بدي يتزوج شيء عادي رأيه نعم جلد القدح وعدو رجل ايه حتى يكذب نفسه تخجيل هاي قليل هاي. لا يحل رجل أن زوج المرأة التي لاعنها فإنها محرمة عليه حرمة دائمة بعد اللعان، يعني ما لم يكذب نفسه. يقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم، يعني يتهمون بالزنا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما يبدي شغل الزوج، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. كل شهادة بتقوم مقام شاهد مش الأخواني. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني عليها. نعم لعنة عن التاء المفتوحة فينا أخي لعنة. أن لعنة الله تأمر مربوطة مربوطة لك مربوطة ايه مربوطة. شو عندك انتو؟ نعم بالقرآن مربوطة. لأن لعنة الله لعنة لك مربوطة هو مربوطة. لا لعنة قولة واحدة لعنة إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب، بيصرف عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها بها. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. شلون يا ابني؟ نعم ما بنأخذ الحرمة من الآية حرمت عليه يعني. ما فرق بينات الصادقين؟ نص الآية لك بدي فرق بينات الحاكم. متى ما فرق بيناتهم الحاكم خلاص وبيلحق الولد إذا كان الولد لأمه، ما بقى يجوز عشرة حتى يكذب نفسه. إذا أكذب نفسه وأقاموا عليه الحال حينئذ بيجوز النجاح. اعطينا بس راح بسأل الإخوان الشاطرين ليش بالأول قلنا والخامسة رفعناها وهون تاني قلنا والخامسة بالآية؟ ليش قلنا بالأول والخامسة والثاني قلنا والخامسة وهذه مرفوعة وهذه منصوبة؟ الثاني سيدي الأولى إجت خبر مولانا. نعم لا مو خبر ما جاء خبر. خامسة أربع شهادات أنه معطوف على مرفوع على أربع معطوف الثاني منصوب أن تشهد أربع شهادات والخامسة وأن تشهد الخامسة. برافو عليكم يا شباب إن كان من الصادقين. زواج المشركة، المشركة اللي تتخذ مع الله شريك. فهمت يا ابني؟ اتفق العلماء على أنه لا يحل للمسلم أن يتزوج الوثنية لتعبد الوثن الصنم يعني، ولا الزنديقة. شو الزنديقة؟ التي لا تتمسك بشريعة، ما لا شريعة. قال لك لو مع اليهود يهودية ومع النصارى نصرانية ومع ما لا دين. قال لك أو بيسموه كمان هي نفس الملحد والزنديق اللي ما له دين. ولا المرتدة عن الإسلام، ولو ارتدت لنصرانية أو يهودية، متى ما ارتدت عن الإسلام أبدا ما بجوز حد يزوج. ولا عابدة البقر مثل الهنود بعبد البقر. ولا المعتقدة لمذهب الإباحة أو الإباحيين، ما في عندهم شيء حرام يا وصيب. هذول تبع وحدة الوجود من شلون يا ابني اللي بيقولوا بوحدة الوجود خلاص عندهم كل شيء حلال. إباحة كالوجودية ونحوها من مذاهب الملاحدة، ودليل ذلك قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن شايفين ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين شو الفرق بين هناك ولا تنكحوا لا تتزوجوا ولا تنكحوا لا تزوجوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه بس هون لفظ اسم التفضيل ظاهر إنه خير من مشرك إنه بجوز لكن هذا خير لا هذا التفضيل على غير بابه هذا التفضيل على غير بابه انتشون أخواني نعم هون المشركات عن فيهم سبيل وثني والزنديق المشركة اللي بتتخذ مع الله شريك مع المشركة من الكتاب ما مشرك الكتاب معلش بجوز ان الزوج نساءه بس انه لفظ المشرك ما يعني شريك الله ولو كان لانه اهل الكتاب بس لله لانه زمان النبي عليه كان يعبد سيدنا عيسى والله وما كل هذا نزلت ايات بحلوا ونساء الذين اوتوا الكتاب حلوا لكم نعم سبب نزول هذه الايه قال مقاتل نزلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي وقيل في مرثد ابن أبي مرثد ولده واسمه كناز ابن حسين الغنوي كناز بطوها الكاف حطوا لها إيش فتحة كناز ابن حسين الغنوي اسمه كناز ابن ايش حسين. ابن حسين الغنوي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة سرا ليخرج رجلا من اصحابه قول لي والدي ابني في الاصابة في ترجمته يقول كان يذهب الى مكة لياخذ اسارة ويهربهم والله شلون يجي بالليل يقف في مكان خاص يجي لهناك يحملونه وكان في واحد اسمه عناق والله كان يحبها بالجاهلية لما شفته تعال بيت الليلة قال إن الإسلام حرم ذلك والله كلون طلعت عيطت مسكين هرب لحقوه دخل في جبل في غار دخل بالغار وصلوا لها الجبل وقفوا عفهم إنه شافوا الغار ولا شافوه الله صار لما رجعوا رد رجع رجل تعال إنك وافقوا وياه أخذوا ورجعوا على المدينة شو قال هون قال بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة سرا ليخرج رجلا من أصحابه وكانت له بمكة امرأة يحبها في الجاهلية يقال لها عناق فجاءته فقال لها إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية قالت فتزوجني قال حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه فنهاه عن التزوج بها لأنه مسلم وهي مشركة بعدين بيقول وروى السدي عن ابن هيك عندكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن رواحة وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمها ضرب مسكين على وجهه ضرب ثم إنه فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا عبد الله إنه قال لأنه ضربته وخايف من الله عز وجل قال هي يا رسول الله تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال يا عبد الله هي مؤمنة إذن قال عبد الله فوالذي بعثك بالحق لأعتقنها ولا أتزوجنها كفر إيش عن ذنبها لطمي ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين فقالوا نكح أمة يعيب وكانوا يريدون أن ينكحوا المشركين وينكحوهم رغبة في أنسابهم نعم أن ينكحوا إلى المشركين وعندي إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أنسابهم يعني بيطلع الولد أنجب على زعمه فأنزل الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إلى آخر الآية قال في المغني وسائر الكفار وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم. قال والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت. شوف الإخواني يعني لو ارتدت من الإسلام لليهودية أو النصرانية زواج نساء أهل الكتاب بجوز أن يزوج النصرانية أو اليهودية يحل للمسلم أن يتزوج الحرة من نساء أهل الكتاب بقول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين يعني زانين ولا متخذي أخدان أصدقاء. قال ابن المنذر ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. حرم إيش؟ زواج النصرانية أو لا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن زواج الرجل النصرانية أو اليهودية قال وحرم الله المشركات على المؤمنين. عم يسميها مشرك. بيقول ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى أو ربها عبد من عباد الله. مش الأخواني لكن كان على زمان النبي يقول هذا ونزل القرآن بحله ضرب لك له أبد. لا أنا موقوف على شيء ثاني. لأنه نسل آيات إيش الأحكام بآخر الأمر لما كان مدد. قال القرطبي قال النحاس وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة منهم عثمان وطلحة. سيدنا عثمان كان أخذ إيش نائلة بنت فرافصة مسيحية لكن الله أكرمها بالإسلام. منهم عثمان وطلحة وابن عباس وجابر وحذيفة ومن التابعين سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وطاووس وعكرمة والشعبي والضحاك وفقهاء الأمصار. ولا تعارض بين الآيتين فإن ظاهر رفض الشرك لا يتناول أهل الكتاب لقول الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين.